احتفلت بعيد ميلادك الحالي بين طيفك والرسايل والقصيد. اتخيل صورتك تقف قبالي في تغرف يذوب الجمر الجليد. كل ما تكفيني انا ديلك تعالي يقرب اهل الارض للقلب البعيد. والله اني لذكرك طول الليالي وتنقالك هديه كل عيد لين معي يحتفل باكر عيالي. نتمنى كلنا عام سعيد. غنوا لحبيبي وقدموا له التهاني في عيد ميلاده عساها مئة عام. افرح حبيبي واطلب اغلى الاماني الليله يا عمري تناديك الاحلام. حبيبي وقدموا له التهاني ودعت عام وقابلك عام ثاني ساعة لنقضي العمر في حب ونيام. انسى الهموم اليوم واضحك عشاني والله ابتسامة منك تسعدني يا عوام. يا الورد روح ولا تعود لو معك اغلى الورود. لعيون ميلاد الحبيب جعله في افراح وسعود. يا الورد روح ولا تعود لو معك اغلى الورود. لعيون ميلاد الحبيب جعله في افراح وسعود. غايب